thing, huh? الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. استمر في قراءتنا لكتاب المواريث فرائض من كتاب منهج السالكين توضيح فقه الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله، المتوفى سنة 76 و300 وألف، ونحن في ليلة الثلاثاء 25 من محرم لعام 28 و400 ألف، الموافق ليلة 13 من الشهر الثاني لعام 27. وين منصور؟ ها؟ وليش من قالك إنه بخليك أنت تقرأ؟ ها؟ شوف واحد غيرك. خليه. ها؟ سخاطر. مشه؟ سخاطر. يلا. خليك سخاطر. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اقرأ من قوله: وإن وجد عاصبان فأكثر. قال مالك رحمه الله تعالى: وإن وجد عاصبان فأكثر، فجهات العصوبة على الترتيب الآتي: نوة ثم أبوة ثم أبوة وبنوه، ثم أعمامه وبنوه، ثم الولاء وهو المعتق، وعصاباته المتعصبون لأنفسهم. فيقدم منه الأقرب جهة، فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، فإن كانوا في المنزلة سواء قدم الأقوى منهم وهو الشقيق على الذي لأب. وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترك أخته معه شيئا، وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث يسقط بعضهم بعضا عادة قدر فروضهم. فإذا كان زوج وأم وأخ لغيرهم فأصلها ستة وتعود لثمانية، فإن كان لهم أخ لأم فكذلك، فإن كانوا اثنين عادة تسعة، فإن كان الأخوات لغيرهم من اثنتين عادة إلى عشرة، وإذا كان إنسان وأم وزوج عادة من 12 إلى 13، فإن كان معهم أب عادة إلى 15، فإن خلف زوجتين خلف زوجتين وأختين لأم وأختين لغيرها وأم عادة إلى 17، فإن كانوا أبوان وابنتان وزوجا عادة من 24 إلى 27، وإذا كانت الفروض أقل من المسألة ولم يكن معهم عاصب رد الفاضل رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه. فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ورث ذوي الأرحام وهم من سوى المذكورين، وينجمون منزلة من أدلوا به ومن لا والد له، وكماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة. وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة. سبحان الله، كثر الكتب. أول شيء يكون حقوق مرتبة وأسباب الإرث وموانعة بل يدخلون الشيخ الآن هنا لا ذكروا جعل مواضيع حد آخر الباب. طيب ما علينا، نكتفي اليوم. الشرح الأخ عطا الله بن نايف شمري قال أمس قلت له فاهم، قال أنا دارسه مرتين قبل المرة الآن. طيب، العصبات عرفنا بأن العصبة هم الذين يأخذون بقية التركة أو يأخذون التركة كلها أو ما أبقت الفروض. فما معنى ما أبقت الفروض حمود؟ عندما يأخذ كل ما نعم، يعني ما أبقت الفروض يعني بعد أعطاء أصحاب الفروض حقهم نص ربع ثلث ثلثان، أعطينا أصحاب الفروض فروضهم سدس، الباقي يأخذ من العصبة. فالعصبة أما يأخذون المال كله أو يأخذون ما أبقت الفروض. طبعا هؤلاء العصبة كلهم من الرجال إلا امرأة واحدة الله يغفر لها داخل بين الرجاجيل. فمن هي؟ العصب كلهم رجال إلا امرأة واحدة داخل بين الرجال. الأم أم عصبة الأم تأخذ بقية المال إمتى؟ في أي مذهب؟ عبد المنعم أخت الأب يعني العمة إيش حق الطولة قصيرة؟ أخت الأب العمة، والعمة هي ما ترث لا عصب ولا فرض ولا مسكين. ها أخت الشقيقة عصب الأخت الشقيقة؟ عصب مع الغير ليس عصب بالنفس، يعني إذا معها شقيق هي مع شقيق يعصبها الشقيق يسحب المال للذكر من حظ الأنثيين. لكن امرأة وترث بالتعصيب من هي؟ بدر المعتقة، فقط المعتقة. لو أن امرأة اعتقت عبدا مملوكا ثم صار حرا فمات فليس له وارث إلا معتقته تأخذ المال بالتعصيب. طيب من هم الوارثون بالتعصيب؟ كل الرجال، كل الوارثين من الرجال فإنهم يرثون بالتعصيب إلا رجلان، إلا رجلان لا يرثون بالتعصيب. من هما؟ أبا عبد الله الزوج والأخ لأم. صح، الزوج والأخ لأم يرثاني بالفرض فقط ما يرث بالتعصيب. طيب هناك من الورثة من يرث بالفرض والتعصيب، بالفرض والتعصيب الأب وإن على شو معنى وإن على؟ الأب والجد، أب الجد، فهؤلاء يرث بالفرض والتعصيب. صح. طيب من من الوارثون من الرجال بالتعصيب؟ احنا عرفنا ان بالتعصيب وهذا بالفرض يرثون بالفرض فقط الزوج والاخ لهم. طيب بعد من الوارثون من الرجال؟ الابن وان نزل. وعد الاب وان علا الاخ الشقيق الاخ الشقيق او الاخ والاشقاء وبنوهم اخوة لاب وبنوهم. بعد الاعمام وبنوهم. صح صح. هؤلاء ورثة من الرجال. لو جمعنا ورثة من الرجال مع الذي الزوج والاخ لهم لقلنا الابن وان نزل، الاب وان على، الاخوة مطلقا. سمعت مطلقا يعني الشقاء ولاب ولام هذا من الورثة، وبنوهم ابناء الاخوة الا ابناء الاخوة لام. طيب الاعمام وبنو الاعمام الاشقاء والاب. صح. من الرجال بعد من بقي؟ واحد قلنا الزوج طبعا، وبعد المعتق. الوارثات من النساء الام وان علت يعني الجدة، البنت وان نزلت. احسنت، البنت وان نزل ابوها يعني البنت بنت الابن بنت ابن الابن الابن بنت ابن ابن ابن وان نزل ابوها. البنت وبنت الابن وان نزل ابوها. زين. الام وان علت. وبعد الاخوات مطلقا يعني الشقيقات والاب والام. وبعد قبل الزوجة، الزوجة وبعد المعتقة. واضح. هؤلاء الورثة من النساء. بقي أحد؟ بقي أحد الورثة؟ هؤلاء الورثة. طيب العصبة إذا اجتمعوا ابن وأب وجد وعم وابن أخ وابن ابن عند اجتماعهم لمن الأولوية أن يرث بالتعصيب بقية المال؟ ابن العم ولا الأب ولا الجد ولا الابن ولا ابن الابن ولا الأخ الشقيق ولا الأخ لأب ولا ابن أخيه؟ الأولوية لمن؟ أبا عيسى. يعني بدل تقول الابن الأب الأقرب نسبا، لا غلط، الأقرب جهتان، صح، الأقرب جهتان. فأولى الجهات بالميراث بالتعصيب تأخذك قلوا البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. فلو هلك هالك عن ابن وأب وأخ شقيق وأخ لأب وجد وابن ابن وابن عم وعم شقيق وعم لأب وابن عم شقيق وابن عم لأب ومعتق، فمن يأخذ الميراث بالتعصيب؟ من يأخذ؟ موت. ايه لا، بالتعصيب اللي يأخذ باقي المال الابن. فإن لم يوجد الابن، قلنا في ابن ابن ابن الابن، فإن لم يوجد ابن الابن عصبة كل ذكرتك موجودين، من يأخذ؟ الأب. فإن لم يوجد الأب الدور من عليه؟ الجد. فإن لم يوجد الجد من عليه الدور؟ أي أخ الشقيق. فإن لم يوجد الأخ الشقيق الأخ لأب. حبيب العصب قاعد تكلم التعصيب، درس اليوم كله تعصيب، خليني أعصب عليك. الأخ لأب. فإن لم يوجد الأخ لأب، لا لا ابن الأخ الشقيق. فإن لم يوجد ابن الأخ الشقيق أخ الأم، لا خلاص وقت المعلومات خلصت. ها لا ها الأخت، كلنا عن الرجال، احنا بين الرجال جيل ده، كل شيء اختلاط اختلاط اختلاط. العصبة الذين العصبة قلنا كلهم رجال، العصبة بالنفس كلهم رجال إلا المعتقة. من على الدور ابن الأخ لأب. فإن لم يوجد أخ ابن أخ لأب، أي عم؟ ابن العم ولا العم؟ العم، العم الشقيق. فإن لم يوجد العم الشقيق رفاعي، العم لأب. فإن لم يوجد العم لأب محمود، ابن العم الشقيق. فإن لم يوجد ابن العم الشقيق محمد، لأب. فإن لم يوجد ابن العم لأب المعتق. شفتوا كيف؟ إذا اجتمعوا كل العصبة اللي يرثون إيش؟ بالتعصيب ليأخذ باقي المال، فالأولوية للابن، ثم ابن الابن وإن نزل، ثم الأب، ثم الجد وإن علا، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ما في العم الشقيق، ثم العم لأب، ما في ابن العم الشقيق، ما في ابن العم لأخ لأب، ما في المعتق، ما في بيت مال المسلم. من عيد الكلام ذا؟ خالد الابن ثم ابن الابن ثم الاب ثم الجد وان علا ثم الاخ الشقيق ثم الاخ لاب ابن الاخ الشقيق ابن الاخ لاب عم الشقيق عم لاب ابن العم الشقيق ابن العم لاب كاسر ها اي بدك ها المعتق او المعتقه واضح واضح هذا اسمها ايش الاقرب جهه فالبنوه اقرب جهه من الابوه والابوه اقرب جهه من الاخوه والاخوه اقرب جهه من العمومه والعمومة أقرب جهة من الولاء فأبعد الجهات عن الميت الولاء ثم العمومة ثم الأخوة ثم الأبوة ثم البنوة هذا إيش من الأبعد فالأقرب من الأقرب فالأبعد بنوة أبوة أخوة عمومة ولاء طيب قال وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الآتي بنوة ثم أبوة ثم قوة وبنوهم ثم أعمام وبنوهم ثم الولاء وهم المعتق وعصابته المتعصب أنفسهم فيقدم منهم الأقرب جهة فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة قدم الأقرب منزلة يعني أشرح الكلام ده يعني البيت أقرب ولا جيراننا ولا ساكن نفس البيت ولا الشقة اللي جنبي إيش معناته يعني أقرب منزلة يعني شلون أقرب من يعني اللي ساكن جنبه يعني خطأ يقول أقرب منزلة يعني أخ شقيق وأخ لأب يقدم الأخ الشقيق صح يقدم الأخ الشقيق لكن ليس لأنه أقرب منزلة محمد درس مرتين ها أقرب منزلة يعني لو اجتمع ابن وابن ابن فالأقرب منزلة الابن لو اجتمع أب وجد فالأقرب منزلة الأب لو اجتمع أخ وابن أخ أخ شقيق وابن أخ شقيق ها فالأقرب منزلة أخ لو اجتمع عم وابن عم فالأقرب منزلة العم طيب فإذا كانوا في المنزلة سواء قدم الأقوى يلا نقدم أنا وياك شيء شنو هذا أقول يعني كان أخ شقيق وأخ لأب أخ شقيق وأخ لأب كلاهما أخوة للميت لكن هم بالجهة واحدة أي جهة أخوة وبالمنزلة واحدة أي منزلة الأخ المباشر لكن أحدهما أقوى صلة بالميت من الثاني من هما الأقوى الشقيق أقوى من الأخ لأب إذن أول شيء نقدم الجهة فإن كانوا بالجهة سواء قدمنا المنزلة فإن كانوا في المنزلة سواء قدمنا الأقوى والأقوى هنا لا يتصور مع جهة البنوة ولا جهة الأبوة صح لا يتصور هل يتصور لا يتصور وإنما يتصور فقط مع الحواشي الأخوة والأعمام صح؟ خلنا نشوف كيف ما يتصور لأن عبد العزيز في عيونه يقول ها شوف ما يتصور أنا عارف شو يتصور عشان أعرف ما يتصور الآن الأب والجد الأب والجد لا يتصور أب وجد إلا أن يكونوا في إيش؟ في جهة واحدة. الأب والجد كلا الأب والجد كلاهما وين؟ أين؟ كلاهما في الأبوة. الابن وابن الابن كلاهما في جهة واحدة. طيب الأقرب منزلة، الأب أقرب من الجد والابن أقرب من، لكن أيهما أقوى؟ ابنك الأول ولا ابنك الثاني؟ من اللي قال ابنك الأول؟ ما يتصور. القوة أين تتصور؟ عند الإخوة، واحد أخوي شقيق والثاني أخوي لأب. الأخ الشقيق أقوى صلة من الأخ لأب، لكن الابن الأول ابن الثاني أيهما أقوى؟ ما تأتي القوة هنا بين الأبناء؟ نعم الابن وابن الابن هذا أقوى، هذه مسألة أقوى، والمسألة ماذا؟ أقرب منزلة، الابن أقرب منزلة من ابن الابن، لكن القوة أين تأتي؟ في مسألة شقيق ولأب، فالشقيق لأب ما في واحد عنده أب، شقيق وأب لأب ولا شقيق ما في، الأب أب ما في شقيق لأب ولأم، أبوك أبوك وابنك ابنك ابنك، ما في ابن شقيق وابن لأب وابن. أين تأتي قضية القوة هذه؟ أين تتصور؟ فقط بين الحواشي. نعم بالحواشي عندي أخ شقيق وأخ لأب، والشقيق أقوى من الأخ، عرفتوا كيف أقوى؟ يعني لو تطارح الشقيق مع الأخ لأب، من سيطرح الآخر؟ من سيطرح؟ الشقيق أقوى. ليش؟ لا حبيبي أقوى يعني أقوى صلة، مو على كل، يمكن الأخ لأب يدب الأخ الشقيق، المراد أقوى صلة، عرفتم؟ الأخ الشقيق أقوى صلة من الأخ لعلمه، لأن هذه القرابة من جهة واحدة من الأب فقط، بينما الشقيق من جهتين، أخوك من أمك وأبيك. فالجهة تتصور في الجهات بين الجهات، والمنزل القرب المنزل تصور في كل الجهات، لكن القوة الأقوى هذه لا تصور إلا أن توجد أين؟ في الحواشي، في أخ شقيق وأخ لأب، والأعمام في عم شقيق عم، وأبناء الأعمام فيها ابن عم شقيق وابن عم لأب، وابن الأخ شقيق وابن الأخ لأب. واضح؟ إذا اجتمع العصبة كلهم، ميت عند عصبة كاملة ما شاء الله، عند أبناء وأبناء ابن، وعند أب وعند جد، وعند أخوة شقاء وأخوة لأب، وعند ابناء أخوة شقاء وابناء أخوة لأب، وعند أعمام شقاء وأعمام لأب، وعند أبناء عم شقاء وأبناء عم لأب، وعند معتق، فكيف من يعيد الأولوية من هؤلاء كلهم يرث بالتعصيب يأخذ المال كله؟ أول واحد من؟ زعبي الابن، لأنه هو الأقرب جهة، الأقرب جهة، ما في أبناء ولا أبناء أبناء، من يرث حينئذ التعصيب؟ الأب، لأن بعد جهة البنوة على طول جهة الأبوة. ما في أب، الجد إن وجد جد، كما أن الابن لما وجد ينظر هل في ابن ابن، صح؟ ما في لا ابن ولا ابن ابن، أب ما في، أب جد ما في، جد أبو الجد ما في، كلهم ماتوا الله يرحمهم. ننتقل إلى جهة ثالثة بعد جهة البنوة وجهة الأبوة، جهة ثالثة وهي الأخوة. الأخوة ما في أخوة، الأخ لأب ما في أشقاء، نبحث عن أخ لأب، ما في أخ لأب نبحث عن، لا في حاجة قبلها يا محمود، يا محمود قبل العم، ابن الأخ الشقيق ما في ابن اخ شقيق؟ ابن اخ لاب. ما في الهي محمود العم الشقيق، ما في عم شقيق رومي، ما في عم شقيق. هل نبحث عن ابن عم شقيق ولا في قبله شيء؟ يلا غير الرومي. ها. العم لأب، ما في عم لأب ابن عم شقيق، ما في ابن عم شقيق، ما في، فش خالص. ها. المعتق أو المعتقة، واضح؟ واضح الآن؟ خلصتوا تمام من هذا الموضوع العصبات وترتيبها؟ محمود تمام. قال وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة. نعم. قال وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا، فقط هؤلاء العصبة كل واحد يرث بنفسه، ما ترث أخته معه، مثل العم الشقيق يرث صح؟ هل ليس ممكن ترسي على العم الشقيق ويأخذ الميراث؟ هل أخته ترث معه؟ من هي أخته بالنسبة للميت؟ العمة، ما ترث. ابن العم الشقيق أخته بالنسبة للميت بنت العم الشقيق، ما ترث. واضح؟ فقط الذي يرث يرثون معهم أخواتهم الأبناء والأخوة. فلو هلك هالك عن ابن واحد فلمن الميراث؟ للابن. فإذا كان هذا الابن معه بنت صير أخت له، فلمن الميراث؟ لهما للذكر مثل حظوثين. فإن هلك هالك عن أخ شقيق فقط فالميراث لمن؟ الأخ الشقيق. فإن وجد أخت شقيقة فالميراث للأخ الشقيق مع الأخ الشقيق، تشاركه للذكر مثل حظوثين. فإذا هلك هالك عن أخ لأب فلمن الميراث؟ الأخ لأب. فإن وجد معه أخت لأب ترث معه. ابن ابن، ها، ابن ابن يرث كله. وجد مع ابن الابن بنت ابن، ها، ترث معه الذكر الحظوثين صح؟ طيب وجد الآن أب عصبة ولا مش عصبة؟ عصبة. هل ترث معه أخته؟ شو تصير أخته للميت؟ عمته، ما ترث. وجد جد، هل ترث معه أخته؟ ها؟ خفته من الجد. جد، الجد، من هي أخته؟ ها؟ جدة. لا جدة ولا الطائف، الله يهديك. أخت الجد، ما هي الجدة الله يرضى عليك. لو كانت أخت الجد جدة كان تزوج أخته، يعني ما يصير هذه. أي مذهب إحنا؟ حتى الروافض ما يقول الكلام. أخت الجد يا أخوان عم، صح؟ عمة أبي، واضح؟ حتى الجد أخته ما ترث معه، حتى الأب أخته اللي العمة ما ترث معه. العم، ها، ما ترث أخته معه. ابن العم ما ترث أخته معه. ابن العم لأب ما ترث معه. من العصب الذي ترث أخته معه؟ الابن وإن نزل، والأخ. الأخ، واضح؟ الأخ يرث وأخته ترث معه، شقيقة مع الشقيق، وأخت الأب مع أخت الأب، واضح؟ هؤلاء العصب. طيب والأخ لأم ترث مع أخته من أم؟ ترث أو لا ترث؟ ترث، لكن ليس موضوعنا، لأننا قاعد نتكلم عن ماذا؟ عن العصبات. والأخ لأم أصلا ليس من العصب، إنما يرث بالفرض، إن كان واحدا يرث السدس، وإن كان معه مجموعة من أخت وأخوات يشتركون في الثلث لا يفضل ذكرهم ذكرهم أنثاهم. الآن في موضوع شوي غزير عميق، ربنا يستر. قال وإذا اجتمعت فروض، وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث لا يسقط بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم. والشرح والتوضيح عند عطل اللي دارس الفراغ مرة الله انسحب الله. طيب الفروض للفروض يا اخوان يقول جاي ان شاء الله. الفروض عرفنا الفرائض: نص، ربع، ثلث، ثلثان، سدس، ثمن. هذه ما تجتمع كلها معا. ماذا عندك؟ النص والربع ما يجتمعان، ما في حالة وفاة في التركة يجتمع فيها صاحب نص وصاحب ربع، ما يصير. يصير ليش؟ لأن حتى واحد يرث نص ما يوجد واحد صاحب ربع، حتى واحد صاحب ربع ما يوجد صاحب نص. ثمن وربع يصير؟ لا، لأن الثمن ربع يكون إيش؟ ميراث من؟ يا الزوج يا الزوجة مع فرع وارث، يا الزوجة من غير فرع وارث، والميت يا عنده فرع وارث يا ما عنده فرع وارث. نصف ونصف يجتمع نصفان؟ نصفان يجتمع نصفان؟ ليش ما يجتمع؟ هلكت امرأة، هلكت امرأة عن زوج وأخت شقيقة، فللزوج النص، والأخت الشقيقة النص، اجتمع النصفان. السدسان اجتمعان، هلك عن بنت وأم وأب، فالأم وورثه أبواه ولكل واحد منهما سدس، اجتمعان. سدس وثمن يجتمعان، هلك عن أم وبنت وزوجة أو ابن وزوجة، فالزوجة لها الثمن والأم لها السدس، في الثمن والسدس يجتمعان. المهم في حالة لو اجتمعت الفروض هذه، عندنا شيء يا أخوان ممكن الآن نتكلم فيه، أرجو الانتباه، موضوع دقيق جدا مفيد ونافع، ألا وهو أصول المسائل. أصول المسائل بحيث إذا طرحت مسألة وهذه من كم؟ من ثلاثة ولا من أربعة ولا من ستة ولا من ثمانية ولا من 12 ولا من 24؟ ننظر ما معنى أصول المسائل. أصول المسائل هي أصغر رقم ممكن أن تنقسم عليه الفرائض. ما أصول المسائل؟ أصغر رقم ممكن تنقسم عليه الفرائض أو الفروض. حاسب ها؟ أصغر رقم ممكن أن تنقسم عليه الفروض الموجودة في المسألة الميت اللي قدام. نظر العلماء فوجدوا المسألة إما أن تكون من اثنين في بعض المسائل، أو من ثلاثة، أو من أربعة، أو من ستة، ما نحتاج من خمسة. ليش؟ ليش ما في شيء اسمه خمس في الفقه؟ أو من ثمانية، أو من 12، أو من 24. هذه الأرقام اللي إذا جاءت مسألة راح نحتاج رقم من الأرقام هذه، نقسم التركة أسهم على سهمين أو على ثلاث أسهم أو على أربع أو على ستة أو ثمانية أو عشرة أو 12، عفوا ما في عشرة، 12 أو 24. فمثلا هلكت امرأة عن زوج وأخت شقيقة، زوج وأخت شقيقة، فللزوج النص والأخت الشقيقة النص. أعطونا أصغر رقم فيه نصف ونصف، ينقسم على ينقسم نصين، لكن بشرط ما في كسور. لا تقول رقم واحد ما في كسور. ها شو راح يصير؟ ها أربعة. شو رأيك أصغر رقم أربعة في نصين؟ أصغر رقم أربعة في نصين حتى الميتين في مية ومية، أصغر رقم في نصين رقم اثنين، صح؟ فنقول المسألة بما أن فيها نصف ونصف أصغر رقم ها رقم اثنين، فنأتي بالتركة مقسمة على اثنين. هذا طلع النصف، كم نصف اثنين؟ واحد. خذ أنت الزوج نصف وأنت الأخت الشقيقة نصف، انتهت التركة، أصغر رقم اثنين. إذا المسألة فيها ثلث، فيها ثلث وباقي، هلك هالك عن أخوين لأم وعم شقيق، ها فالأخوين لأم الثلث والعم شقيق الباقي. الباقي أصغر رقم فيه ثلث كم؟ أصغر رقم كم فيه ثلث؟ 12. والله شاقي حد، ها ستة، ما في بعد رقم أصغر منه لا ثلث، ثلاثة، ما في بعد أصغر، ما في. أصغر رقم له ثلث رقم ثلاثة. السدس له ثلث؟ له ثلث أو ليس له ثلث؟ السدس عفوا، الستة له ثلث ولا لا؟ نعم، لكن ما نحتاج الستة، بعيد، في عندنا رقم أصغر منه وهو ثلاثة. الثلاثة له ثلث؟ نعم، ثلث الثلاثة واحد، وثلثه الثاني واحد، وثلثه الثالث واحد، فالثلاثة لها ثلث. فأي مسألة فيها ثلث نجرب مع رقم ثلاثة، واضح؟ هلك هالك عن أخوين لأم وعم شقيق، فالمسألة من ثلاثة لأنه أصغر رقم تنقسم على المسألة. للأخوين الشقيق الشقيقين الأخوين لأم، الأخوين لأم كم؟ الثلث. ثلث الثلاثة كم؟ واحد، والباقي اثنان للعم الشقيق. طيب إذا صار المسألة فيها ربع، ربع والربع نصيب الزوج أو الزوجة، صح؟ نصيب الزوج إذا كان للزوجة فرع وارث، ونصيب الزوجة إذا كان للميت الزوجة ليس لها فرع وارث. هل يجتمعان ربعان؟ لا. خايفين هل يجتمع ربعان؟ لا، لأن حتى نخرج الربع لابد يكون هو حق أحد الزوجين، ومعنى حق أحد الزوجين يعني واحد ميت واحد ورث واحد مورث. فلو هلك هالك عن زوجة وعم شقيق، زوجة وعم شقيق، فكم للزوجة؟ الربع، وكم للعم الشقيق؟ الباقي. فبما أن المسألة فيها ربع أحد الورثة ربع، إذا نجعل التركة هذه كم يا أخوان؟ أصغر رقم أربعة، أصغر رقم فيه ربع رقم أربعة، فنقول المسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد أربعة، والباقي للعم الشقيق ثلاثة. يعني الترك اللي عندنا 100,000 400,666,725 فلس، أي مبلغ انقسمه على كم؟ على أربعة، ربع المبلغ واحد من أربعة نعطيه للزوجة، وثلاث أربعة الباقية، ما نقول ثلاث أربعة نقول الباقي نعطيه للعم الشقيق. طيب هذه المسألة إذا فيها ربع. طيب المسألة إذا فيها سدس، أصغر رقم له سدس ما هو؟ هل رقم اثنين ما له سدس؟ رقم ثلاثة ما له سدس؟ رقم أربعة ما له سدس؟ رقم خمسة مهمل أصلا لا يستعمل في الفرائض؟ رقم ستة له سدس؟ سدس. رقم 12 له سدس؟ نعم له سدس، لكن ما نحتاج الآن، ليش؟ لأننا نحتاجين في أصغر رقم ستة. فأي مسألة فيها سدس أو سدسان فأصغر رقم ندع الأصل المسألة من ستة. هلك هالك عن جدة، عن جدة وابن، فكيف الميراث؟ للجدة السدس والابن الباقي. إذن ها أصل المسألة هذه فيها جدة وابن، من كم نجعلها؟ من ستة، أصغر رقم فيه سدس، فنقول للجدة السدس واحد من ستة، والباقي للابن. طيب إذا كان المسألة فيها الثمن وهو حق من؟ الزوجة والزوجات. ما في حد يأخذ الثمن إلا الزوجة والزوجات. فأي أصغر رقم فيه ثمن؟ رقم 8. رقم 4 فيه ثمن؟ لا. فيه رقم 6 فيه ثمن؟ رقم 7 مهمل غير مستعمل في الضرائب. رقم 16 له ثمن؟ كم ثمن 16؟ 2، لكن ما نحتاج بعيد في رقم أقرب منه وهو رقم 8. فلو هلك هالك عن زوجة وابن، كيف قسم ميراث زوجة وابن؟ الزوجة لها الثمن والابن الباقي. من كم هذه المسألة أصغر رقم تنقسم؟ 8. نقول هذه المسألة من 8 لوجود الثمن، فللزوجة الثمن 1/8 والباقي للابن تعصيبا. طيب نستمر. إذا كان المسألة اجتمع فيها سدس وثلث، سدس وثلث، فأي رقم فيه سدس وثلث أصغر رقم؟ 6. ليش مش 3؟ في ثلث ثلاثة لكن ما في سدس، ما يصلح. إذا استمع في المسألة ربع وثلث، فمن كم تصير المسألة؟ أصغر رقم فيه ثلث؟ لا لا، ثلاثة منها ربع، خلنا بالطوش أنت وانا إيه، لكن منها ثلث إيه، ثلث. أنت عين أي رقم؟ ثلاثة الأربعة. طيب اجتمع الثلث وربع، أصغر رقم فيه ثلث وربع 12. الأربعة فيه ربع لكن ما فيه ثلث. الثمانية فيها ربع لكن ما فيها ثلث. الثلاثة فيها ثلث لكن ما فيها ربع. فأقرب أصغر رقم فيه ربع وثلث هو 12. طيب إذا اجتمع ثلثان وسدس أصغر رقم؟ خالد. أصغر رقم فيه ثلثان وسدس، جرب ابدأ من 2 ل 24. عندك 2 و3 و4 و6 و8 و12 و24. اي هذا هاي العدد. عندك رقم 2 ورقم 3 ورقم 4 ورقم 6 ورقم 8 ورقم 12 ورقم 24. والمسألة حاجة، والمسألة فيها ثلثان مش قلنا وسدس. يلا أصغر رقم 12. ترى كلامه صحيح بس يطوله ويقصيره. 12 صح فيه ثلثان وفيه سدس لكن طوله ويقصيره، في رقم قبله. يلا ولد عمه 6، رقم 6. 6 ليس له ثلثان، كم ثلثين الستة؟ أربعة. ثلثين الستة 4، هذه 6. ثلثة 2، الثلث الثاني 4 صح؟ فرقم 6 له ايش؟ له ثلثان وايش وفيه وله سدس، سدس الستة كم؟ 1. طيب رقم 6 فيه نص؟ فيه نص؟ نعم، نصفه 3. طيب لكن إذا اجتمع في المسألة سدس وثمن، سدس وثمن، أصغر رقم فيه سدس يقبل القسمة على 6 ولا سدس؟ ها؟ 24. رقم 6 فيه سدس لكن ما فيه ثمن. رقم 12 فيه سدس لكن ما فيه ثمن. رقم 8 فيه ثمن لكن ما فيه سدس. رقم 24 فيه سدس. فأي حالة وفاة عندنا نشوف الفروض الموجودة فيها صاحب سدس صاحب ثلثين صاحب ثلث صاحب نص صاحب ربع ونبحث عن أصغر رقم ونقسم عليه التركة أسهم مثلا هذه التركة الفلانية على 24 سهم التركة الفلانية على 6 أسهم التركة الفلانية حسب الموجودين ثم نعطي كل واحد سهمه هذا بالممارسة راح يكون سهل جدا جدا بس بشوي تركيز شوي مو كثير صدقني طيب يقول ولاستمعت فروض تزيد على المسألة بحيث لا يسقط بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم عالت في شيء اسمه العول في باب اسمه العول في الفرائض وهو أن تكون الأنصبة أكثر من أصل المسألة الأنصبة أكثر من أصل المسألة فمثلا المسألة من 8 قسمنا هذا كذا هذا كذا هذا كذا طلع 10 فعالت إلى 10 رقم 8 ما يكفيها المسألة من 6 فعالت إلى 8 بالأمثلة الآن صرت تفهم كيف كيف تعول ما معنى العول أن تكون الأنصبة أكثر من أصل المسألة ما هي أصول المسائل 2 أصول مسائل أصغر رقم تنقسم على المسألة هي هذا أصول مسائل وهي 2 3 4 6 8 12 24 هذا اسمه أصول المسائل لكن اجتمع الورثة وإلا كل واحد أعطينا هذا أعطينا ربع وهذا سدس وهذا زادت فحينئذ تعول كيف تعول حين أوريكم كيف قال فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم يلا فإذا كان الزوج وأم وأخت لغير أم زوج أم أخت لغير أم يعني هذا الزوج إيش المتوفي من زوجته في فرع وارث في فرع وارث اقرأها قدامك في فرع وارث ما في إذا اكتب فوق كم نعطي الزوج حينئذ النص اكتب فوق نص زوج وأم وأخت لأم وأخت لغير أم زوج وأم وأخت لغير أم كم أخت أخت واحدة ما في فرع وارث ولا في عدد من الأخوات فكم الأم تأخذ الثلث عارفين ليش أخذ الثلث لماذا أخذت الأم الثلث من عارف الفائدة محمود ليس للميتة هذه امرأة ميتة زوج شوف ليس لها فرع وارث ولا وليش ولا عدد من الأخوة والأخوات فحينئذ تأخذ الثلث لو كان في عدد من الأخوة والأخوات لأخذت السدس لو كان في فرع وارث لأخذت الأم كم السدس لكن ما في أم من غير فرع وارث ومن غير عدد من الأخوة والأخوات لأخذت الثلث وأخت لغير أم يعني شقيقة أو أخت لأب عفوا وأخت لغير أم يعني أخت لأب كم لها أخت لأب النصف لماذا لعدم وجود فرع وارث وليس مع أخت ثاني لما أخت ثاني أخذتها كم الثلثين هي واحدة منفردة وليس لها معصب ما في أخ لأب مع أخ لأب فأخذت لوحدها أخذت النصف المسألة الآن فيها كم يا أخوان فيها نص وثلث ونص أصغر رقم فيه نص وثلث نجرب رقم 2 يصلح يصلح فيه نص لكن ليس فيه ثلث رقم 3 يصلح ليش فيه ثلث لكن ما فيه نص رقم 4 يصلح ليش فيه نص لكن ما فيه ثلث نبحث عن ماذا عن رقم ليكون أصل المسألة يحتوي على ماذا يقبل القسمة على نصف وعلى ثلث نعيد رقم 2 له نصف صح له نصف لكن له ثلث لا ما يصلح طوفة رقم 3 له ثلث نعم له ثلث لكن له نصف ما يصلح هاي ما يصلح أبو عبد الله شو ما يصلح طوف عدي رقم كم 4 له نصف له نص ظهر يصلح رقم أربعة له نص له ثلث لا ما يصلح ما له ثلث عدي رقم خمسة مهمل مو مستعمل رقم ستة هل له نص نعم هل له ثلث نعم ستة يصلح الآن نقسم التركة إلى على ستة ونعطي الورثة طيب فأعطينا الزوج النصف نصف الستة كم ثلاثة وأعطينا الأم الثلث ثلث الستة كم اثنان هذا خمسة جئنا لنعطي الأخت النصف الأخت لغير أم النصف ثلاثة الزوج أخذ ثلاثة والأم أخذت اثنين هذا خمسة والأخت لغير أم المفروض تأخذ ثلاثة ما بقي لها إلا واحد فماذا نفعل هي تركة قسمناها إلى الستة لأن أصغر رقم فيه نصف ثلث رقم ستة زي الكيكة قطعناها ستة ست قطع دي نوزع حق الزوج ثلاث قطع الأم ثلث قطعتين الأخت الشقيقة تبي ثلاث قطع الآن وإلا ما في إلا قطعة واحدة ثلاثة واثنان خمسة وثلاثة كم ثمانية قال لحظة الحمد لله لما قطعنا احنا بس خططنا بالستين شلناها ما تصلح فنسوي حسبة ثانية نقطع الكيكة هذه الى ثمان قطع بدل ست قطع وحين هذا ستنقسم بالتساوي خليك ايش بالتساوي قطعنا الكيكة الى ثمان قطع ولا ضبطت الامور عطينا الزوج ثلاث قطع وعطينا الأم كم قطعة؟ قطعتين هذه خمس عطينا الأخت لغير أم ثلاث قطع الحمد لله كل واحد أخذ نصيبه والكل أكل كيك والله الحمد واضح؟ واضح؟ واضح؟ مش واضح أنا كم مرة قلت لكم التفجيرات أسهل من طلب العلم لا بعد أول وايرات حي من بعيد خلاص نحن طلب علم صعب لذلك شو اللي يشجعون التفجير أكثر من اللي. لكن التفجير فيه دمار وطلب العلم فيه قربة إلى الله طيب نرجع ونقول المسألة التي أقل رقم يا أخوان في يحتوي على نصف وثلث كم ستة لماذا جربنا يا أخ خالد عرفنا احنا أصول المسائل ما هي رقم اثنان ثلاثة أربعة وستة ثمانية وعشرة ما في عشرة اثنى عشر واربع وعشرين بس هاي الرقم هذه أصول المسائل جئنا الرقم اثنين صحيح أن له نص لكن ليس له ثلث رقم ثلاثة صحيح له ثلث لكن ليس له نص رقم أربعة صحيح له نص لكن ليس له ثلث رقم ستة صحيح له نص وله ثلث أمسك رقم ستة لا يصلح لنا جبنا التركة نريد أن نقسم الست أقسام ست أسهم على أساس أن إيش الستة هذه رقم مناسب يحتوي على نصف ويحتوي على ثلث لكن وجدنا أن في المسألة فيها نصف ونصف وثلث حق الزوج وحق الأخت لغير أب هذه نصف نصف هذا استغرقت الأسهم كلها وين حق الأم الأم لها حق قلنا خلنا نعطي الأم والأخت الشقيقة قالت أنا بعد أخت شقيقة للنصف قلنا يقول عطي النص الزوج قال لك أنا متزوج ليش أنا قاعد أنطرها تموت أصلا يلا مات تقول لي ما أخذ النص تدري شلون لما شفنا النص ثلاثة والثلث اثنان هذا كم خمسة والنص للأخت ثلاثة هذا كم ثمانية فبدل أن نقسم التركة إلى ستة أقسام عالت إلى ثمانة أقسام ثمانة أسهم الثمانية ولا لا إيش التقسيمة مريحة الحمد لله عطينا الزوج ثلاثة وعطينا الأم اثنين هذه خمسة وعطينا الأخت الشقيقة كم ثلاثة النص فالحمد لله الكل أخذ نصيبه لقاء يقول هل الزوج حقيقة فعلا حصل على النصف؟ ها؟ ما حصل على النصف. حرام عليكم، عطوني النصف. قالت أختي الشقيقة أنا بعد ما حصلت النصف، أم الميت موجودة لها الثلث، لو ما كان في أم للميت كان قسمناها النصف بالنصف، أنت الزوج تأخذ نصف حلال أختي الله يرحمها وأنا أخذ نصف حلال أختي الله يرحمها، لكن أمها موجودة يا رجال لابد تأخذ ثلثها. إن عطيناك كاملا نقص على الأم، وإن أخذت أنا كاملا نقص على الأم، وإن أخذت أنت كاملا يا الزوج والأم أخذت كاملا نقص على الأخت، وإن أعطينا الأخت كاملا نقص على، فلا بد هنا حينئذ يرجع النقص على الكل بالتساوي بالتساوي. ولا طريقة لأن يرجع النقص على الكل بالتساوي إلا بطريقة قسمة الغرماء، قسمة الغرماء. الغرماء هذا رجل أفلس، جمع الفلوس اللي عنده، بيع المستعمل كذا، طلع كل اللي يملكه 1000 دينار، واللي طالبونه 3 أشخاص، واحد يبي منه 1000، واحد يبي منه 500، واحد يبي منه 500. اسمك؟ إبراهيم. وكل واحد عنده ثباتاته و 100% طالبة. إذا قلنا لصاحب 1000 خذ 1000، وأصلا هذا المفلس ليس له إلا 1000 واحد، لأخذ 1000 كاملا، وأصحاب 500 ما طلع لهم شيء. لو قلنا للاثنين خذ أنت 500 و500، صاحب 1000 ما يطلع له شيء. لو قلنا لهذا خذ أنت 500 و500، هذا ما طلع له شيء، والكل له حق، لكن الأول له حق كم؟ 1000، والثاني له حق كم؟ 500، والثالث لو كم حق؟ 500. لكن لو عطينا الصاحب اللي له حق 1000 عطيناه 500، كم وصل له؟ نصف حقه. وعطينا الثاني 250، كم وصل له؟ نصف حقه. وعطينا الثالث 250، كم وصل له؟ نصف حقه. فالنقص هنا لحق الكل بالتساوي، هذا نصف حقه وهذا نصف حقه وهذا نصف حقه. فقال أحد الاثنين اللي وصل 250، إيش معنى عطيت ذاك 500 وأنا عطيت 250؟ شو نقول له؟ نقول هذا المفلس ما عنده إلا 1000 واحد، لو عطناك 500 كاملة لنقص من ذلك كم من حقه؟ عطناه 250، كم راح يطلع لك أنت؟ كم راح يأخذ حقه؟ راح يأخذ ربع حقه، وأنت قد حقك كاملا، ما يصلح. عطناه 500 لأنه يطالب المفلس كم يطالبه؟ 1000، بينما أنت الطالب المفلس 500، فلما أعطاك 250 وخويك 250 وهذا 500، صار النقص يلحق إيش؟ من؟ الكل بالتساوي. فهنا عندنا زوج وأم وأخت شقيقة، الزوج النصف، لو أخذ حقه كاملا سينقص على 2 على الأم والأخت الشقيقة، لو عطينا الأم حقها كاملا سينقص على الزوج والأخت الشقيقة، لو أعطينا أخت الشقيقة حقها كاملا سينقص على البقية. فماذا نفعل؟ نجمع مرة أخرى، بدل لا نقطع التركة 6 قطع، ماذا نفعل؟ نقطعها 8 قطع، فنعطي الزوج 3 قطع ونعطي الأم ها الثلث قطعتين، ونعطي الأخت لغير أم الشقيقة يعني 3 قطع، فصار هنا إيش؟ الكل لحقه نقص، لكن هذا النقص بالتساوي، كل حسب حصته. ايش رايكم؟ مقنع الكلام ولا نص نص؟ اللي ما اقتنع يرفع ايده. شوف ما اقتنع عبد الله؟ ها في اشكال؟ انا احل باذن الله، انا ولد سعد صبي التوحيد. أنت عندك ماء دولك، وهذا اللي مدوا إيدهم 3، كل واحد حط قلاصة، اترست هذا قلاص وهذا قلاص، الثالث عطش مسكين، لو أعطيت هذا نص وهذا نص الثالث تعطي قلاص كامل، لأن كل ماء اللي عندك قلاصين، إن أعطيت هذا فولت حق هذا، فولت حق هذا، هذا مطارسي، إن أعطيت هذا نص وهذا نص بقى قلاص كامل، أعطيت هذا قلاص، فش تسوي؟ تعطيهم بالتساوي، هذا شوي هذا شوي هذا شوي هذا شوي هذا شوي، شوف والقلاص هذا عندك مرقم، الكل طلع لك الواحد بالتساوي، ما انت لأحد لكن الكل أخذ بقدر ما يحتاج. طيب سالم العلي الله يجزيك خير 100 مليون متبرع، لو جاك واحد قال أنا أبي مطلوب 100 ألف، الثاني 200 ألف، الثالث 1 مليون، ما يصير، أنت كم مطلوب نعطيك بقدر طلبك، وأنت إن عطوا كل واحد 1000 1000 1000، واحد مطلوب 800 تعطيه 1000 حط 200 بجيبه، والثاني مطلوب 10 آلاف تعطيه 1000، ما وفت وياه. فقالك لا، لابد نقسم تقسيمة كل واحد بحسب نصيبة حسب حادثة، هذا اسمها قسمة الغرماء، عرفت؟ فنعطي كل واحد حقه، وأيضا النقص الحق الكل، هذا اسمها العون. في حاجة عندنا اسمها الرد، الرد عكس العون، الرد عكس العون، يعني وزعنا وإلا باقي فلوس، لأقرب رجل ذكر ولا ما في رجل ذكر، نرجع نعطي الورثة أصحاب الفروض كل واحد بقدر نصيبه، واضح؟ يعني مثلا عندنا 3 خبزات وفي شخصين، عطنا هذا خبزة هذا خبزة باقي واحد ثالثة، ما في عداء خلال تدشون قصنا بالنص، عطنا نصنا، لأنك حقك ابن كم خبزة واحدة وانت خبزة واحدة، لكن باقي خبزة زايدة قصنا بالنص رجعناها على، لكن لو في 3 خبزات الموجودين 4، ها هنا عطنا هذا خبزة خبزة خبزة فلسنا، عطنا خبزة خبزة نص خبزة نص خبزة، ما في عدل، ماذا نفعل؟ الخبز هذا نقطعه إلى 4 قطع بالطريقة بالميزان، قول فنعطي هذا نعطي هذا نعطي هذا نعطي هذا، النقص لحق الكل، واضح؟ طيب فهذا معنى الآن راح أتشأتيك الآن مسائل أخرى. الآن المسألة الأولى عالت من 6 إلى 8 عندما اجتمع فيها من ومن ومن، صاحب نص وصاحب ثلث وصاحب نص، فالأصل هي مسألة من 6، ما كفت 6 علينا، عالت إلى 8 وانقسمت لله الحمد. اللي بعدها، فإن كان معهم أخ لأم، إن كان معهم أخ لأم، قال فكذلك، شلون كذلك؟ يعني تعول من 6 إلى 8. إذا كان معهم يعني زوج وأم وأخت لغير أم وأخ لأم، لما وجد أخ لأم مع أخ لغير أم صار في عدد من الأخوة، صار في إيش؟ عدد الأخوة، فنزل حينئذ نصيب الأم من كم إلى كم؟ من الثلث إلى السدس، صار الزوج له النصف والأم لها في الحالة الثانية لها السدس، والأخت لغير أم لها كم؟ النصف، والأخ لأم له السدس لأنه أخ واحد، لا أين؟ فصار مسألة فيها كم سدس؟ فيها نصف أول شيء للزوج، وفيها سدس للأم، ونصف للأخت الشقيقة، وسدس للأخ لأم، فستعول هذا أيضا من 6 إلى 8. كيف؟ نجرب. هذه المسألة فيها نصف وسدسان ونصف، يعني نصفان وسدسان، أقرب رقم فيه نصف وسدس ما هو؟ نعيد مرة ثانية نقول 2 ونجربها، فيها نصف ما فيها سدس، الثلاثة ما فيها، الثلاثة ما فيها لا سدس ولا نصف، الأربعة ما لا سدس فيها نصف، لكن ما الستة فيها نصف وفيها سدس، المسألة عندك كم نصف فيها؟ نصفان، نصف للزوج ونصف للأخت الشقيقة، وسدس للأم وسدس للأخ لأم، فيها نصفان وسدسان. فإذا أعطينا الزوج النصف، نصف الستة كم؟ 3، والأخت الشقيقة النصف كم؟ 3، والأم سدس كم؟ 1، شوف عد الستة وصلنا إلى 7، والأخ لأم كم؟ سدس 1، صار 8، فبدل أن نقسم التركة على 6 نقسمها على 8، الكيكة بدل أن نقطعها 6 قطع نقطعها كم قطعة؟ 8 قطع. الآن 8 من يوزع الثمانية هذه الآن؟ يلا عبد العزيز للزوج ثلاثة باقي خمسة والأم واحد سدس واحد هذا أربعة أخت الأخت لغير أم شقيقة يعني ولا الأب كم لها ثلاثة كم صار حين سبعة والأخ لأم كم للأخ لأم سدس واحد صار كم ثمانية عرفتم قال فإن كان معهم أخ لأم فكذلك يعني فكذلك ستعود من ستة إلى ثمانية ليش عادت من ستة إلى ثمانية لأن الأم هنا نزلت لما صار في عدد الأخوة من الثلث إلى السدس قال فإن كانوا اثنين عالت لتسعة من هم كانوا اثنين يعني الأخوة لأم إن كان معهم أخ لأم عالت إلى ستة لكن إذا كان معهم اثنان إن كانوا اثنين يعني كان معهم اثنان عالت إلى تسعة ليش تعود إلى تسعة لأن الأخوة لما صاروا اثنين صاروا اثنين فحقهم كم الثلث فصار المسألة للزوج النصف وللأم السدس ولأخت لغير أم النصف والأخوين لأم الثلث المسألة من ستة لأن فيها نصف وفيها سدس وفيها ثلث وهذا الرقم فيه نصف وسدس وثلث الستة لو أعطينا الزوج النصف كم من ستة النصف ثلاثة والأم السدس كم من ستة سدس واحد والأخت لغير أم النصف كم نصف الستة ثلاثة والأخوين لأم الثلث كم ثلث الستة اثنان فعالت من كم يا أخوان من ستة إلى تسعة أدري مفاهمين بس عاد يسوي قال فإن كان الأخوات لغير أم اثنتين عالت إلى عشرة لأن الأخوات لغير أم يعني شقيقتان أو أختان لأب فكم حقهما كم حقهما ثلثان صار المسألة فيها نصف للزوج وسدس للأم وثلثان لأختين لغير أم وثلث للأخوين لأم وأصغر رقم فيه هذه ينقسم الأعداد نصف وثلثان وسدس ستة فللزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد والأختين لغير أم شقيقتين يعني ثلثان ثلثان ستة كم أربعة كم وصلنا لحد الآن ثمانية والأخوة اثنان لأم ثلث ثلث كم ثلث ستة اثنان عشرة فعالت المسألة من ستة إلى عشرة طيب إبراهيم ضعت ممتاز حلو زين شجع الواحد تشوف قال وإذا كان بنتان وأم وزوج بنتان وأم وزوج عالت من 12 إلى 13 أول شيء نقسم بنتان وأم وزوج بنتان كم للبنتين ثلثان اكتب عليها ثلثان اثنين تعتذر أم مع وجود بنتين كم سدس زوج مع وجود فرع وارث بنتين كم ربع أعطوني هذا الرقم فيه ثلث فيه ثلثان وسدس وربع نجرب نبدأ بكم نبدأ بكم الاثنين يصلح الاثنين يصلح ما في سدس ولا في ربع ولا في ثلثان بالمرة ما صحني رقم ثلاثة فيه ثلثان الثلاثة فيه ثلثان ثلثين الثلاثة كم اثنان ثلث واحد لكن هل له سدس ما له سدس هل له ربع ولا له ربع طاف رقم أربعة هل له ثلثان ما له ثلثان يكفي ما له ثلثان عطى طاف خمسة مهمل رقم ستة هل فيه ثلثان نعم هل فيه سدس نعم هل فيه ربع ما يصلح رقم ستة طوفة رقم سبعة مهمة رقم ثمانية ما في ولا شيء، في ربع لكن ما في، ما نحتاجه. رقم 9 مهمل، رقم 10 مهمل، رقم 11، رقم 12. نشوف هل له ثلثان؟ كم ثلثين 12؟ 8. هل له سدس؟ كم سدس 12؟ 2. هل له ربع 12؟ كم ربع 12؟ 3. طيب 12 خش رقم، هذا ابن حلال ودرزن، تمام. وزع للبنتين ثلثان 8، وللأم سدس، سدس 12 كم قلنا؟ 2، هذا كم؟ 10. وللزوج الربع، الربع كم؟ 3. كم صار؟ 13. فعالت المسألة من 12 إلى 13، وكان الله غفور رحيم. حلو؟ طيب استمر. قال فإن كان معهم أب، مع هذول بنتان وأم وزوج، أب عالت إلى 15، لأن أب كم سيأخذ الآن مع وجود بنتين؟ سدس ورثة، فإن كان له ولد وورثة وأبواه فلكل واحد منهما السدس. طيب طبعا هي من 12 نفس الشيء، فيها السدس، فيها سدسان وثلثان وربع، فيها ثلثان وسدس وسدس وربع. زين للبنتين 8، ثلثان كم؟ كم 8 صح؟ وللأم السدس كم؟ 2. والأب السدس كم صار؟ 8 و2 و2 12. وللزوج الربع كم صار؟ 5، عالت إلى 15. فإن كان بدل الزوج زوجة، الزوج مساع كان يأخذ النصف، الآن بدل الزوج زوجة، فأصلها من 24 وتعود إلى 27. فإن كان يعني آخر مسألة اللي هي بنتان وأم وزوج، خلها بنتان وأم وزوجة وأب. زين اكتبها تحت، زوجة بنتان وأم وزوجة وأب، بنتان وأم وأب وزوجة. نلاحظ الزوجة لها الثمن لأن لوجود فرع واحد ابنتين صح؟ ثمن. نريد أصغر رقم فيه ثمن وسدس، لن نجد إلا إيش؟ رقم 24 باختصار يعني. والله اليوم طولنا والله، باختصار ما في إلا 24. طيب قسم للبنتين ثلثاء 24 كم؟ 16. اجمعها شوف، هذه 16. وللأب السدس كم سدس 24؟ 4. والأم مثل ذلك أيضا سدس، كم صار حين؟ 16 و4 20 و4 24. وللزوجة الثمن، الثمن كم ثمن 24؟ قسم على 8 يعني 3. اجمعهم الحين 27. فعالت المسألة من 24 إلى 27. الحمد لله. شيخ ماذا تفعل خلف زوجتين؟ ها؟ تفعل خلف زوجتين واختين لأمه واختين لغيرها. قفزتها؟ ليش أنا أربعة؟ قفزتها؟ ما عندي، قفزتها طبعا عندي أصلا. ما موجود. فإن خلف زوجتين واختين لأمه. فإن خلف زوجتين واختين لأمه واختين لغيرها وأم عارفة 17. أنا كاتب عندي تحت بكلام الرصاص، يمكن تدرس الكتاب هذا نفسه ساقط من نسختي. ها؟ لا كاتب أنا، فنخلف عن زوجة واختين لأم، اختين شقيقتين وأم صح؟ ها. الآن عرفتوا كيف عادت إلى 27؟ ستعود أيضا إلى 17 من كم؟ من 12. إذا كان فيها زوجة واختين لأم، اختين شقيقتين وام، زوجة لها الربع، اختين لام، اختين لام، ثلث، اختين شقيقتين ثلثان، وام مع وجود عدد من الاخوات سدس، فصار مثلا فيها ربع وثلث وثلثان وسدس من 12. للزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث؟ ربع الاثنى عشر كم؟ ثلاثة. والأختين لأم كم؟ أختين لأم عدد الأخت اشتركنا في ماذا؟ في الثلث. ثلثين الاثنى عشر كم؟ نعم ثلث الاثنى عشر مو ثلثين، ثلث الاثنى عشر كم؟ أربعة. الأختين الشقيقتين ثلثان، كم ثلثين الاثنى عشر؟ ثمانية. ثمانية طيب. والأم مع وجود عدد من الأخوات لها السدس، كم سدس الاثنى عشر؟ اثنى. احسب الآن ثلاثة وأربعة وثمانية واثنين ستة، عود من اثنى عشر إلى سبعة عشر. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا أصعب ما في الفرائض، بس الحين خلصنا. سكسكنا